حلم جديد وحكاية جديدة مع ضيفنا اليوم الجريح مرهف منصور، واللي رغم الألم والإصابة والتهديد قدر يخلق واقع جديد لحياته ولحياة أشخاص فقدوا الأمل من قبله. وكانت البداية مع فكرة دمج الجرحى مع المجتمع لترجع لهم الحياة من أول وجديد ويكونوا أشخاص فاعلين، وتبقى الإصابة وسام شرف على صدرهم. مستمعينا، بيصيرني رحب بحلقة شاركنا حلمك لليوم بالجريح الأستاذ مرهف منصور. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. ويسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك، ويسعد صباح المستمعين معنا كمان. مرهف، رغم قساوة الظرف اللي مريت فيه رجع الأمل ورجعت الابتسامة ورجع العمل. خلينا بداية نرجع للذكريات ولو إنها مؤلمة حتى نعرف المستمعين على قصة مرهف وكيف رجعت لك الحياة من جديد. هلا مرهف كان طالب جامعة خريج أدب عربي، من بعد التخرج مباشرة التحقت للجيش. طبعا كانت التحاقتي لحلب لكلية المشاة، بس بلشت الأحداث عنا بحلب. كانت الأمور جدا صعبة علينا، من حصار، من فقدان للطعام للشراب، المسلحين تحاصرنا من جميع الجهات. طبعا بالأيام الأخيرة لكلية المشاة اللي هي فعلا غنية عن التعريف وعن اللي صار فيها، بس باختصار مع دخول القوات المسلحين للكلية حاولنا بشتى الوسائل انه نحن نتم مدافعين عن الكلية لآخر رمق بحياتنا. فوصلت معنا انه المسلحين بعد ما دخلوا الكلية عم نحاول نردهم عن الكلية بإعادة التمركز لنا، والانطلاقة الثانية لإخراج المسلحين خارج الكلية كانت إصابتي على باب الكلية تقريبا. إصابة كانت بليغة، كانت بعنق الفخذ. كانت الإصابة الأولى؟ كانت، لا، هي الإصابة الأولى كانت على حاجز ذراع. نحن كنا حواجز هبل الكلية، كانت إصابتي الأولى على حاجز ذراع، هي طلقة قناصة باليد اليسرى. الكلية بعدين هي المرحلة اللي كان فيها فاصل تهريب شي 3 شهور لبين ما كان انتهاء الوضع العسكري الموجود فيها. بإصابتي عند باب الكلية أنا فقدت توازني وما عاد فيني أتحرك على الخالص، وقعت أسير بإيدين المسلحين. طب قبل ما نروح لإيدين المسلحين، وهي برجع بذكر أنه ذكرى أليمة لكن لابد من أنه نتعرف، لأنه بعد شوي رح نخبر المستمعين عن الأمل اللي ولد بقلب مرهف وكيف قدر مرهف فعلا يحقق إنجازات رائعة جدا لأله ولكل الناس المحيطة فيه. مرهف، الإصابة كوضع صحي كيف كانت وقتها؟ إصابة مثل ما ذكرت بعنق الفخذ؟ إصابتي كانت بعنق الفخذ بمواجهة مباشرة بيني وبين مسلح. المسلحين اللي كانوا داخلين هل بالكلية نحن ما عاد ميزنا ما بين عنصر جيش ولا مسلح، لأنه كمان لابسين عسكري مثلنا. فكانت بمواجهة مباشرة بحدود ثواني لتوقعت أنه يكون مسلح، فرميت عليه مباشرة، كان الرمي عليه، فإجت الإصابة بعنق الفخذ وارتميت بالأرض. وقتها غبت عن الوعي؟ في فترة بسيطة هي الغياب عن الوعي، لأنه آخر شيء بتذكر أنه حكيت الشباب أنه أنا متصاب. بعدين وقت صحيت ما شفت حدا، لا رفقاتك ولا رفقاتي الشباب ولا حتى مسلحين، يعني انه تفاجأت انه انا وين او شو الحالة اللي انا لو وصلت لها ما بعرف. جيت بدي وقف مهدرت، رجعت وخاد بالارض، حملت سلاحي وزحفت مسافة منيحة، استندت على حيط، فتحت قنابل وجهزت حالي، لأنه خلص عرفت أنه خلص. المسلحين دخلوا بهي اللحظة. الشخص بيقول لحاله انتهت حياتي. هلأ أنا ما قلت انتهت حياتي، لأنه كان عندي إيمان مطلق أنه أنا عايش ورح أرجع. يعني حتى أنه مع وجود المسلحين اللي دخلوا في حالتين، يا أنا بعيش يا أنا بموت أنا وياهم. يعني ما في حل وسط بهذا الموضوع. فأنت والتفكير طبعا محدود جدا، يعني ما في أنه أفتح مجال لأخذ خطط أو فخلص قنابل جاهزة، مسلحين يدخلوا يا بعيش يا بموت، ما في مجال لهذا الموضوع. فدخلوا المسلحين وبفوتهم صاروا فوق راسي هن، فهلبني المسلح مباشرة، القنابل رفعتها بيني وبينهم، القنابل ما انفجرت. فهون أنا وقعت أسير بإذن المسلحين. طبعا ما فيني أحكي عن الحالة اللي هني كيف بيمسكوا الشاب العسكري وكيف بيبلشوا في ضربه وهالقصص هي، يعني أسوأ الأمور ممكن تصير سطحي لأي عسكري. هي طبعا كل العساكر اللي تصابت اللي وقع أسير فيهم أو اللي كان موجود ما منشعر بشيء بالمطلق. يعني صحيح عم ناكل خبط بالبواريد وعم ناكل، لكن في إيمان بقلبكم، الإيمان الموجود خلاص بيخليك عبارة عن شخص يعني مخدر جسديا عقليا انه ما في عندنا روح التحدي. حتى يعني وهن عم يبلشين فينا ضرب وخبط وبدهم معلومات وما هنالك، القوة كانت موجودة. يعني طلب احد الاشخاص مني انه اعطيني معلومات انت وانا ما بقتلك، لكن انت قبلت عن انه تعطي اي معلومة، اديت معلومات، والمعلومات اللي كانت هي انه نحن عدد ضخم موجود داخل الكلية بما يعادل 250 ضابط مع بالاضافة للمجندين الموجودين وعدد العربات الموجودة كمان، وانه الكلية ملغمة وفيها اسلاك كهربائية كمان موجودة. يعني حاولت تعطي الصورة مضخمة انه تمام. انت لازم تطلع تمام. المسلح انت اذا دخلت الكليه لسه تقدمت اكثر انت رح يكون في عندك اباده جماعيه لمجموعتك بالكامل. فكان الكلام هذا فتفاجأ انه معقوله انه داخل الكليه لسه في هذا العدد الضخم. انت متاكد يا عسكري انه من هذا الكلام؟ ايه متاكد. تخبر هذا الكلام للقائد العسكري اللي اسمه السكري، احنا ما بنسى اسمه الخالص او ملقب بالسكري وكل التفاصيل ما بتنساها اكيد طبعا. فقلت له ايه ومستعد اني احلف على القران انا انه هذا الوضع موجود عندي بالكليه وما في اي اشكال. ففعلا سحبوني اثنين شباب واخذوني لعند القائد لإلون. شو الوضع يا ابني؟ قلت له الوضع بالكليه 1 2 3. فهال على الجهاز اللي بايده جميع القوات الموجوده داخل كليه مشات الانسحاب، فتم سحبي انا وجميع الناس. هون وقتها برد قلبك انه انت قدرت تعمل شيء؟ مو انه برد قلبي، اول شغله صار براسي انه انا اذا انسحبت رح ينسحبوا معي المسلحين، فبالتالي الشباب الموجودين داخل الكليه قادره تنسحب. فكانت هي الفكره الوحيده اللي بتذكرها انه انا خطرت ببالي بالشيء اللي عملته. وفعلا وقت انسحبت انا بعد ما رجعت يعني ما بيني وبين الحياة العادية، بعد ما سألت الشباب قالوا فعلا نحن اجانا امر انه للانسحاب لانه القوات المسلحين اللي كانت موجودة داخل الكلية انسحبت بالكامل، ما تم فيها ولا عنصر، مع انه المجموعات كانت اعداد كبيرة كبيرة، يعني مو انه مجموعة او مجموعتين، كانوا يفوق 10 مجموعات داخل الكلية. يا ترى هي هي المرحلة الاصعب ام في مرحلة اخطر منها؟ رح نسمع بعد الفاصل. بلدي بلد الشمس اللي بتشرق بالحرية، شوفوا بلدي وكيف الحب بيتصدر للبشرية، شوفوا بلدي بلد الشمس اللي بتشرق بالحرية، شوفوا بلدي وكيف الحب بيتصدر للبشرية. من عنك صان الزيتون وهالأرض العطهر ما يكون، مفروشة تهدى بعيون هيدي بلادي السورية، سورية يا أهل الشام بلدي بلد الشمس اللي بتشرق بالحرية، شوفوا بلدي كيف الحب بيتصدر للبشرية. فعلا بلدنا بلد الحب اللي دايما نحن منصدره للبشرية ورح نبقى نصدره، وبوجود أبطال مثلكم مرهف ورفاق سلاح اللي اليوم بعدهم حاملين الأمان ومكملين، اللي منوجه لهم ألف تحية وألف سلام. مرهف، يا ترى مثل ما أنا سألت قبل الفاصل، هل كانت المرحلة اللي سمعناها هي الأصعب أم المرحلة اللي هلأ رح تخبرنا عنها بين إيدين المسلحين قبل التحرير؟ طبعا هلا المرحلة الثانية هي الأصعب، لأن التعامل مع المجموعات المسلحة كان جدا صعب، لأنه هون بتبلش المجموعات لما يبلش يسألك أنه بدك تعطي معلومات عن الكلية وعن وضع الكلية وشو فيها ذخيرة وما هنالك ومين موجود ومين ما كان موجود، وبصير عليك ضغط نفسي وضغط غير الألم الموجود لأنه أنا ما تعالجت بعد إصابتي. يعني المسلحين أخذوني معهم دخلوني مشفى ميداني. المشفى الميداني هذا ما له موجود فيه أي شيء غير عبارة عن تصوير وإسعافات أولية. فنخلوني معهم على تركيا كمان. طلعوني على تركيا على حدود التركية للعلاج على أساس بهذا الموضوع. فالخدرة الربانية اللي لعبت دور كبير بهذا الموضوع. طبعا إيماننا نحن اللي ما بنستغنى عنه بالمطلق. فبالتصوير الشعاعي اللي طلع عندهم أنه أنا ما في لا وجود لكسر نهائيا أو شيء. وقت إجا الدكتور عم بيترجمولي أنه أنت وضعك ما في شيء دخول طلقة وخروجة ما في شيء غير هيك. فأنا انبسطت أنه عرفان حالي لوين جاي. نحن عندنا معلومات كاملة أنه الأتراك عم ياخذوا أعضاء المجندين أو العساكر أو حتى المسلحين اللي هم نفسهم اللي عم يخمولهم بعمليات عم ياخذوا أعضاءهم. فرفضت أني أرجع عيد التصوير ورفضت أني قم بعمل جراحي لأنه أنا كان مباشرة بعمل جراحي تركيب صفايح وبراغي وشد لأنه صار في عندي تهتك كامل بعنق الفخذ. لكن السؤال أنه رفضت يعني هل كان في عندك حرية الاختيار؟ قوة الشخصية وقت بتكون موجودة بتفرض نفسها. يعني صحيح أنه أنت في فريقين متناقضين موجودين أمام بعض ولكن قوة الشخصية بتفرض نفسها. فرضت هذا الموضوع فرض يعني أنه أنا ما بدي. فبالأخير تم الاتفاق أنه خلينا ننقله للمشفى الميداني وبعدين منحدد وضعه. فوقت نهلوني المشفى الميداني شفت أنا المسلحين الموجودين على حدود التركية أنه هذا اللي خايم بعملية أكيد شايلين شيء من أعضائه نتيجة الإصابة مثلا كانت بالقدم. ليش عندك أنت إصابة؟ صرت استفسر منهم أنه ليش مثلا في عندك عمل جراحي بظهرك أو ببطنك أو هون عين أو فهني ما لحالهم ما بيعرفوا. تمام. يعني الفئات المسلحة الموجودة هني يعني فينا وصلت أنه فيهم لمرحلة الغباء مثلا أنه أنت ما بتعرف شو عم يعملوا فيك فما عم بيهلوا لك مصاب ما بيحدوا لك وكأنه مغيب تماما عن الوعي بشكل كامل. يعني ما بيعرف شو عم يشتغل. يعني قالوا له انه دخلت انت اصابة بس ما بيعرف شو هو اصابته. فبتركيا كل شيء مباح عندهم فمبلشين فيهم المسلحين من تجارة اعضاء. طب مرهف ما تم علاجك وعم تتحمل الالم كنت لحظة بلحظة طبعا شو اللي صار بعدين بهاي الفترة؟ هي عبارة عن يوم واحد بالكامل. طلبت من الشخص اللي كان أخذني على تركيا هو طبعا من المجموعات المسلحة أنه رجعني على حلب. فكان الصدمة الكبرى له أنه أنت وين بدك ترجع على حلب؟ ما أنا جبتك على تركيا تتعالج ومنحطك بمخيمات تركيا. لو أنا ما لي علاقة الأخوك اللي طلعني من كلية المشاة لازم يرجعني لعنده على بيته وبعدين منشوف شو نتواصل. فتفاجأ بهذا الكلام. حاول بشتى الوسائل انه تواصل مع اخوه انه هاد شو عم يحكي. قال له جيبه ما عندنا مشكلة. حلو. يعني كأنه القدرة الإلهية دخلت مو بس بحمايتك بوضعك الصحي وأيضا اطمئنانك وقوة قلبك والصبر على هيدا الألم طبعا. الألم الجسدي والنفسي الكبير دخلت حتى بالأشخاص اللي التقيت انت فيهم وقدرت تأثر عليهم بطريقة تفكيرك وقوة شخصيتك. رجعنا على حلب. رجعت على حلب. هون دخلت على منطقة اسمها تل اقراح مع المجموعات المسلحة. فاجتمعوا جبهة نصر اللواء توحيد الشباب كلياتهم المجتمعين عندي بالغرفة اللي أنا موجود فيها موبايلي معهم. فاكتشفوا أنه أنا العسكري موجود اللي كنت على بالحاجز الزراعة. فصاروا هم بدهم يعلقوا مع بعضهم. هداك أنا خلص دخلت بيته قلت له أنا بأمانة بيتك. فهون بلشت المشاكل بين المسلحين. فاضطروا تاني يوم الصبح بحدود الساعة 5 يطلعوني على تركيا مرة تانية أنه صار مشاكل بين المجموعات. يعني هي الفترة الزمنية بين أنه بداية الإصابة رحت على تركيا رجعت على حلب رجعوا قرروا ياخذوك يعني ما نسهلي قديش أخذت وقت. عم فلك يعني أنا كنت بقلب حلب بحدود الساعة 7 الساعة 5 الصبح رجعت طلعت على تركيا. طيب خلينا نعرف منك قرروا رجعوك على تركيا رجعنا أم رجعت على تركيا على حدود التركية. تواصلت مع أهلي من هاتف أحد الأشخاص الموجود على حدود تركيا خبرتهم اني انا عايش. شو كان احساس اهلك؟ كان انا شهيد. فصدقوا الكلمة لانه التواصل مني مباشرة. تمام. المجموعات المسلحة كانت عم تحكي معهم انه في هذا الشاب معنا مين اهله بدنا نوصل لاهله. فكانوا رفض مطلق بس بعد ما سمعت اني صوتي ايقنوا انه انا موجود. فشوفي اللحظة اللي ممكن تكون هي الم ومع ضحكة انه انا على حدود التركية اهلي انا على حدود التركية بدي حدا يجي ياخذني. شوفي وين نحن بطرطوس وين الحدود التركية. طب شو اللي صار؟ كيف رجعت على طرطوس هون؟ هلا هون أنا خلص فخدت الأمل بالمطلق أنه أنا وصلت لمرحلة إصابة. أنا عم بحكي على مدار 3 أيام أنا عم بتنقل وعندي إصابة بليغة. صار ألم شديد جدا ما عاد تحملته، بس ما كنت ترجع الأرض كبيرة برد، وأنا عبارة عن شورت وشيال وموجود على الأرض. فبدخول سيارة إسعاف على الحدود، الشوفير نزل سألني انت شو لو انا بدي ادخل حلب. انا خلص ما عاد في عندي مجال، يعني فاقد الامل بالمطلق كنت بهي اللحظة من شدة الألم. لكن عم تطرق كل الابواب وتحاول. فقال نرجع تركي على حلب، ما في مشكلة من دخلك على عزاز. قلت له عزاز عزاز خلص، يعني انه انا من شدة الالم فقدت كل شيء، يعني حتى الاحساس باي شيء، انه انا بدي بس ارتاح من شدة المي. فالشاب اللي كان مطلعني كمان رجع جن مرة تانية انه انا طلعتك تركيا ترجع حلب روح لحالك. فرجعت حلب انا ودخلوني على مشفى ميداني. المشفى الميداني هو عبارة عن طاقم اجنبي بالكامل، ما في الا الحلبية والشوام هن اللي كانوا مترجمين. خالت بالمشفى تقريبا 4 ايام. بالاربع ايام كان في دكتورة فرنسية اخذت موبايلها وتواصلت مع اهلي انه انا موجود بعزاز. فهون كان التواصل لمدة 3 أيام للاتفاق ليشوفوا أنا وين بدي وصل بهي المرحلة. فهون بهي المرحلة تمكننا بأحد الأشخاص اللي هو حلبي كان موجود عندي ب حلبي كان موجود هون بطرطوس، نحن بنعرفه من زمان، كان له شغل بمنطقة الصناعة عندنا. فبالصدفة هو موجود، طلع أصله من عزاز. طبعا. فتواصلوا أهلي معه قالوا إنه كيف بدنا نوصل لمرحلة. فشاب راح لعندي وطلعني من المشفى وحطني عنده بالبيت. حلو كثير. طبعا حطته عندي بالبيت، طبعا رجعوا المسلحين كلياتهم ودخلوا لعندي وقالوا إنه هذا الشاب نحن طلعنا من كلية المشاهد بدنا إياه. فمدري شو تواصلوا مع بعضهم حكوا إنه هذا الاتفاق مصاب، وبالنهاية أنا الشاب اللي كنت معه إنه مبلغ مالي فاتركوا لي إياه واطلعوا. نعم. هون قضيت 15 يوم بعزاز. 15 يوم بعزاز يعني كانت شو بدي اقول لك، في شيء من الالم، في شيء من التعب. بلش الجيش يضرب بمنطقه عزاز، فقلت لهم بالنهايه ختامها انا اني اندفن بمنطقه غير منطقتي مستحيل، بدي ارجع لبلدي. فانه كمان رجعتوني متوفي انما او شهيد، انا بدي ارجع للبلد. اذا بستشهد على ارضك بدي ارجع لبلدي، هي انا عم امنك ياها اماني. فقال لا بدك ترجع على بلدك وبترجع على بلدك عايش. فتواصلت مع الاهل بمدة هال 15 يوم، فوصلنا لمرحلة انه خلص رح نسافر على طريق لبنان ونطلعك من عزاز. فتم التواصل على هذا الموضوع، اتفقنا على هذا الموضوع ومع ألمي وجرحي. الشاب كمان حملني واخذني، طلعنا سافرنا على حدود قطعت 25 حاجز مسلح. فوصلت على حمص، بحمص الجيش استلمني. كانت هي هون لحظة التنفس بعد الضيق طبعا. لا لسه كمان أنا هون كمان. كان عندي ردة فعل ما عاد ميز وين وصلت أنا. صحيح. بالضبط وين هي مع مين موجود، لأنه بعدك ما تعالجت. ليش؟ لأنه خلص عم نقطع، أنا قاطع 25 حاجز مسلح، بأي لحظة ممكن أنا انقتل على الحاجز. لكن خلص سلمت. وبعد ما وصلت على حمص الجيش استلمني. نزلت بعد ساعة، بعد تقريب شي ساعة لحتى عرفت انه انا موجود بايدين الجيش. اعترفت مين انا، انه انا فلان الفلاني بكلية المشاة. وبعدين مشيت الامور، وبعدين الامور مشيت وانتهلت، نزلت لعند اهلي بعد اسبوع. اكيد فعلا كان امر محزن الالم اللي مريت فيه والتهديد والاصابة مرهف، لكن املك الكبير وايمانك وصلك لهون. هلأ صار وقت نعرف الجانب المشرق والوجه الجميل لقصة مرهف من بعد الحزن اللي متأسفين انه ذكرناك فيه. مرهف اليوم انت مدرس، تمام؟ هدفك انك تحمل رسالة وامانة على عاتقك، انك تساعد اولاد الجرحى وابناء الشهداء. كيف بدا؟ من وين بلشت؟ بعد رجعتي وصولي لبيت اهلي انا دخلت المشفى العسكري بطرطوس وعملت عمل جراحي الاول كان لي. الحاله النفسيه كانت جدا صعبه لابعد حد، انه انا خلص بلشت الذكريات ترجع وإلي. إسه كمان رفقاتي الشباب لساتهم موجودين على الجبهة، وإنه أنا موجود بالبيت كانت كثير علي إصابة، وبعرف تحركات المسلحين كيف عم يتواصلوا معهم وكيف عم يشتغلوا معهم. فكان كثير موضوع صعب. فوصلت معي لمرحلة أحد الأشخاص فات لعندي إنه مرهف أنت مدرس يعني ليش ما بتدرس لي ولادي؟ فكنت رافض المطلق إنه أنا خلص إنه مثل ما بيقولوا بالعمي إنه فاصل على الأخير إنه عقلي بجهة معينة لركز معك على تدريس ولاد صعب وأنا بهالحالة إيه صعب جدا. فبعد أسبوع بيجي نبأ استشهاد الشاب هون كانت إلي صدمة كبيرة وكان هو أعطيني إنه فكرة إنه أنا لازم أدرس ولادهم من هون انطلقت إنه يمكن الأمانة اللي حملك إياها بعد 10 أيام قلت لهم أنا بدي أدرس فالعائلة كلها تفاجأت إنه أنت لساتك على فرشتك ما بتقدر تتحرك نحن بدنا نشيلك كم بتحطوا لي بغرفة تانية تخت وبتنخلوا لي منها بتجيبوا لي الأولاد بدي أدرسهم حلو كتير فبلشت من هذا المبدأ وطبعا أعطيت عندي بالمنطقة إنه مرهف الجريح عم بيدرس وتوجهه المبدئي اولا وين في عسكري وين في شهيد وين في الاولويه لهم يتفضل ينزل لعندي وفعلا هون انا انطلقت وبلشت مع الولاد يعني كيف بنقدر مرهف ونحن عندنا هالالم الداخلي الكبير نرسم الابتسامه بقلب غيرنا لكن الالم اللي كان جواتي اعطاني قوه لانه انا ما فيني اني خلي حياتي توقف عند جانب معين هاي اني اوقف مستحيل من سابع المستحيلات انا دخلت حرب لدافع عن بلدي وعن أهلي وناسي فبالتالي أنا إصابتي إنه تخليني أوقف لا أنا لازم تابع هاي الحرب حربي ما برصاص ما ضد المسلح انتهت فالآن حربي رح تبلش على الأرض ما بدي خلي الجيل اللي طلع يتعود على الحالة الموجودة فيها ننقله من الجو البيت اللي هو عبارة عن مشحون دائما بالحزن وبالألم لخليك تخرج تاني مرة خارج هذا الباب وتشوف المجتمع البيئة اللي عايشينها نحن بيئة حلوة مجتمعنا حلو حياتنا حلوة لازم نكفيها رغم الألم يعني بدل ما نكون نحن ناطرين على البواب يا أما حزينين على فراق أو حتى متأملين بانتظار أخبار عن غائب الأمر محزن أكيد ونحن نشعر بالآخرين طبعا. لكن خلينا هذا الوقت يكون عندنا الأمل الكبير ونقدر ننجز نقدر نعمل شيء حتى نقدر نبني سوريا من جديد بلشت تدرس ورجعت لك عافيتك اليوم مرهف عم نشوفك حركتك طبيعية ورغم أنه العصم رافقتك بس ما في أحلى منك يعني فنحن منهنيك أكيد ومنقول لك برافو ومنشد على إيدك كتير اشتغلتوا على أشياء أنت ومجموعة من الجرحى مشروع قادرون عملتوا دورات مع مؤسسة فضاء للتنمية المجتمعية إضافة لأنه كتير ساهمت بفكرة دمج الجرحى بالمجتمع حتى تتغير نظرة الشفقة من الناس لهيدا الجريح بالمجمل بشكل عام شو بدك تخبرنا عن هالتفاصيل باختصار لهي المرحلة من حياتنا لبعد إصابتي أنا الحالة اللي ساويتها هي مع الأطفال خلتني فعلا أني اندفع لأني أرجع للحياة من جديد صرت أتحرك صرت أمشي أطلع شوف الجيران رفقاتي هون انطلقت صرت شوف رفقاتي الجرحى اللي عم يجوا على بيوتهم أنه منزويين بشكل كامل ما بدهم يشوفوا حدا ما رجعوا للحياة الطبيعية لا بشكل مطلق فصرت أنقل التجربة اللي أنا ساويتها لعندهم انه شوفني انا بوضعي الصحي الحالي عصايتين ماشي فيهم وعم بطلع لعندك عم زور شباب عم روح لعند جيران لعند اهلي لعند ناسي لازم انت تطلع بفتره معينه حاولت تطلعهم من الاجواء نجحت معي اول محاوله لانه المتالم بيكون عم بيقول بينه وبين حاله هيدا مو فارق معه شيء هيدا اصلا معافى سليم وما عم بيعيش ألمي وحزني فانه انا كيف بدي انا اخذه كمثال لكن لما بيشوف نفس المثل تماما جريح لجريح وانه انا عندي اصابه أقوى من إصابتك بكتير وإنت منزوي لا مو بيصير نحن الحياة قدامنا بدها تمشي إذا بدي أخذي حياتي ببيتي فأنا دمرت نفسي فلا خليك تنطلق وتعيش حياتك من جديد ما صارنا شيء عصايات وعادي مقعدين حتى لو كراسي تماما إيه مقعدين عادي ما عندنا مشكلة فمن هون بلشنا تعرفت على عاطف محمود أكيد نحن منوجه له تحية العاطف أيضا عاطف قدر يحقق وينجز وإيد بإيد كان معك طبعا أنا نظرتي كانت لعاطف جدا رهيبة أنه أنت شخص مقعد عندك هالحيوية عندك هالنشاط عندك هالعنفوان مندفع للحياة بشكل فظيع فتعال عاطف أنا كمان نفس الشخصية أنت نجتمع مع بعض ما تخلي الكرسي بقيدك طبعا خلينا نطلع وطلعنا فعلا وكانت إصابة علي صديق إلي فاتفقت أنا وعاطف إنه نطلع لعنده ونحكي نحن وياه وطبعا علي من البدايات كان متفق معنا بهذا العمل وبعد ما خبر يتحرك تحركات وخطواته الأولى بلشنا ندخل مع المجتمع ونحاول ندمج الجريح مع هالمجتمع إنه أنا صحيح جريح ولكن ما بدي منكم نظرة شفقة بدي منكم تتعاونوا معي لنحن نرجع نوقف ونبني حالنا من جديد ونرجع نوقف لنبني المجتمع من جديد حلو كتير كلنا من حب حابب تحكي فكرة لانطلاقة مؤسسة فضاء، مؤسسة فضاء دخلناها للتنمية المجتمعية بحكم نحن فريق جرحى، وكانت الرغبة هي أنه فعلا ندمج المجتمع مع هذا الجريح، وأنه حاجة تنظر له هالنظرة، خليك أنت مع الجريح. فدخلنا فيها بمجموعة من الجرح، وقمنا بمجموعة من النشاطات والدورات، بعدين انطلقنا فيها للعمل خارج المؤسسة، قمنا برمبات موجودة بالمستوصفات أسسنا هون، ساهمنا بمستوصف الرادع بإعادة بناءه من جديد وترميمه، مستوصف الرمال بمدرسة كمان موجودة بشارع الكرامة، كمان ساهمنا لطالبة من الطالبات اللي عندها إعاقة أنه ما فيها صعوبة أنه تطلع على المدرسة، عملنا كمان رمبات فيها، ساهمنا بهذا الموضوع. بعدين انطلقنا لعمل نحن الثلاثة بعد ما خلصنا دوراتنا مع مؤسسة فضاء، عملنا نشاط هو عبارة عن عمل مسرحي. العمل المسرحي كان هو لإيصال رسالة، هي رسالة حب وسلام، وسوريا الأمان، وسوريا البلد الدافي اللي بيحتضن كل شرائح المجتمع. رح نحكي عن المسرحية أكثر لكن بعد الفاصل. حب ما بيموت، حكاية السوريين رح تبقى إيدنا بإيد بعض هلأ وبكرة ولآخر لحظة ولآخر نفس، مثل ما قال مرهف. مرهف عملتوا عمل مسرحي كان مع الأطفال بالشيخ سعد، كان في رسالة منه مثل ما ذكرت. نرجع شوي للعمل المسرحي، نحكي كيف كان التفاعل مع هذول الأطفال بالتحديد. نحن العمل المسرحي اللي همناه بمنطقة الشيخ سعد هي بلشت من مبدأ جملة حكيناها، أنه حكايتنا حكاية وطن، بهالوطن في مثل ألف حكاية وحكاية. الفرق هون أنه نحن كان في مجموعة من أطفال المدرسة دخلت لعند عاطف على البيت، حبت بيوم من الأيام أنه تشوف هذا الشاب الجريح مينو وشو عم يشتغل. فمن هون بلشت انطلاقة الفكرة أنه أنا دخلوا عندي أطفال اندمجوا معي تعاملوا معي، صاروا يسألوني أسئلة معينة أنه أنت عمو جريح فيك تتحرك فيك تروح فيك تطلع. فمن هون بلشنا نحن بفكرة العمل المسرحي هذا. فجمعنا مجموعة من أطفال المدرسة من جميع الفئات الموجودة فيها، وقمنا بتدريم على هذا العمل، بالإضافة إلى فقرة غناء لأبناء الشهداء وفقرة رقص بالي كمان من فئات متعددة من الطلاب. العمل كان موجود بمنطقة الشيخ سعد ما حكينا. فبيوم اللي خدمنا العمل المسرحي كان التفاعل عند الأطفال مضاعف عن الأيام اللي كنا عم ندربهم فيها. حلو. الشيء اللي صار اللي شاهد العمل وصل لمرحلة حس حاله أنه عم يشاهد العمل بشكل مباشر، ما في كأنه عمل مسرحي، هو عبارة عن حالة واقعية موجودة تماما وكأنه على أرض الواقع. دخول الأطفال خروجهم كيف تعاملوا، كيف بنت الشهيد اللي كان دورها هي أنه تحكي عن أبوها، شو في حالة المشاعر عند الطفل، كيف طلعت حضنته لعاطف، توقف شوي الحديث لمدة 5 دقائق نتيجة الحالة اللي صارت ومع هيك رجعوا كفوا. ف التفاعل اللي كان موجود رهيب جدا. الرسائل اللي كنا نحن بدنا نوجهها هي رسائل محبة، رسائل سلام، رسائل للمجتمع انه شوف نحن الجرحى قادرين كيف نتفاعل مع الطفل، كيف نوجه الطفل انه انا جريح ومع هيك انا قادر اني قوم بعملي كأي انسان طبيعي بالمطلق ولا كأني في جرح. كتير مهم انه هذا الطفل يعني اليوم يعرف انه رغم الحرب انا بقدر شو ما كان نوع الظرف اللي انا بيمر فيه او بيواجهني او التحدي، انا بقدر اتجاوزه، بقدر مثل ما اللي قبلي تجاوزه. يعني هالعقلية اللي نحنا نبلش نربيهم عليها شيء كتير مهم وحلو. فنحنا مرهف بدنا نقول لك كتير شكرا، بدنا نحييك، لكن بكلمة اخيرة يعني لكل حدا عنده حلم وعم يواجه تحديات شو بنقول له؟ بحياته ما يوقف عند حد معلم، دائما هدفه امامه، صعوبات كلها خليه يزل من طريقه، كل ما خطى خطوة يرجع يحط خطوة تانية وينطلق فيها. بحياته ما يفكر انه خلاص انا صار في عثرة قدامي لازم اوقف، لا، لازم يتم مستمر بالحياة. الحياة كتير حلوة وبلدنا احلى. أكيد بلدنا أحلى، سوريا المنحبة والغالية على قلبنا، وتراب الوطن الغالي اللي بيستحق مننا مو بس التضحية، بيستحق فعلا الإنجاز، بيستحق التميز والنجاح لنوصل للعالم، نوصل رسائل المحبة والسلام. نحن بدنا نشكرك كتير بالختام الجريح الأستاذ مرهف منصور. وشكرا إليك.